بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

الأمنة اللي لقاهم يوديهم أجزخانة الشفا للدكتور شاكر أو الأخ حلمي زهران. Thank you.

فهو القسط حوت سلام Oh, God.